مدين بمبلغ يزيد على النصاب في تجارة، فهل يزكي ماله بعد خصم الدين أم يزكي ماله وأرباحه وما عنده من دين؟ الجواب: بل الأمر الآخر، يزكي ماله وأرباحه وما عنده من دين.